أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن. صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تنقلنا لمجموعة من الاستفهامات التي تتعلق بحقوق الحياة الزوجية والأسرية. ما هو تحديد الحق؟ وما هو المعيار والأساس في الحقوق الزوجية؟ وما هو منشأ الأزمات والمشاكل الأسرية؟ نجي إلى السؤال الأول. عندما نقول هناك حقوق للزوج، حقوق للزوجة، حقوق للزوجة، حق النفقة، حق المعاشرة، للزوج حق حسن التبعل، ماذا نقصد بالحق؟ شنو معنى كلمة الحق؟ الحق بحسب التعريف القانوني سلطنة على عمل أو مكان أو شخص. سلطنة على مكان، مثلا أنا عندما أدخل المسجد وأضع سترتي أو ساعتي في مكان معين في المسجد، يكون لي حق فيه يسمى بحق السبق. من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. أنا سبقت إلى هذا المكان فلي حق السبق في هذا المكان. هذا الحق يعني هي سلطنة على هذا المكان ما دمت قد سبقت إليه. سلطنة على مكان أو على عمل. كيف على عمل؟ مثلا خيار الغبن. شنو معنى خيار الغبن؟ أنا عندما أشتري سلعة بأكثر من قيمتها السوقية، أشتري جهاز فيديو أو جهاز موبايل، أشتريه بأكثر من قيمته السوقية، ثم التفت بعد ذلك إلى أن هذا قد غبنني. غبنني يعني باعني الجهاز بأكثر من قيمته السوقية. هنا يرى الفقهاء أنني حقا، وهو حق فسخ المعاملة. أقدر أنا أفسخ هذه المعاملة بعد أن اطلعت على أني مغبون؟ أستطيع أن أطالب البائع إما بأن يرجع إلي الفارق أو أفسخ المعاملة. لي الحق شرعا في فسخ المعاملة. هنا الحق سلطنة على فسخ المعاملة أو على شخص، كحق الزوج على الزوجة، حق الزوجة على الزوج. الزوجة لها حق على الزوج أن ينفق عليها، يعني أن يوفر لها مطعمها ومشربها ومسكنها وملبسها اللائق بها. إذن الحق سلطنة إما على مكان كما مثلنا بحق السبق، أو على عمل كما مثلنا بحق فسخ المعاملة عند حصول الغبن، أو على شخص كحق الزوجة على الزوج وهو أن ينفق عليها. هذا تعريف الحق. الحق هو سلطنة على مكان أو عمل أو شخص. ما هو منشأ الحق؟ يعني كيف يحصل للإنسان حق؟ منشأ الحق يا إخوان إما علة غائية وإما علة فاعلية. الفلاسفة يقسمون العلة إلى قسمين، علة فاعلية وعلة غائية. هذا الكرسي الذي أنا أجلس عليه له علتان. علة صنعته هي تسمى بالعلة الفاعلية، النجار الذي صنع هذا الكرسي هو علة فاعلية لهذا الكرسي، وعلة غائية هي الأهداف التي لأجلها صنع الكرسي. ما هو الهدف الذي من أجله صنع الكرسي؟ الجلوس عليه. الجلوس عليه علة غائية. هذا الكرسي له علتان، علة فاعلية وهو النجار الذي صنعه، وعلة غائية الهدف الذي من أجله صنع الكرسي. كل من العلتين سبب للحق. أحيانا يحصل الحق نتيجة علة فاعلية، يعني نتيجة عمل، نتيجة جهد. مثلا أضرب لك أمثلة، الإنسان عندما يكتب مؤلفا يكون له حق التأليف، لأن هذا نشأ عن بذل جهد وبذل طاقة. أو الإنسان مثلا يخترع مخترعا يكون له حق البراءة العلمية نتيجة لما بذله من جهد. هذا هنا الحق نشأ عن علة فاعلية، يعني عن بذل جهد وطاقة. وأحيانا الحق ينشأ عن علة غائية. كيف؟ أنت ارجع إلى ما يذكره علماء الطب وعلماء الأجنة. هذا الجنين في بطن أمه إذا وصل إلى قريب أن يظهر يمتلئ ثدي الأم بالمادة الغذائية وبعد لم يظهر. هذا الجنين بعد لم يظهر يمتلئ ثدي الأم بالمادة الغذائية، بمادة اللباء. ثم تلد الأم هذا الجنين. إذا ولدت هذا الجنين، هذا الجنين ما عليه بفطرته، ما حد يعلمه. أكو أحد يعلمه ويدربه؟ أصلا لا يخضع إلى تدريب ولا يخضع إلى عملية تعليم. بمجرد أن تقرب الأم، بمجرد أن تقرب الأم ثديها من فمه، يضع شفتيه على ثدي أمه ويمتص المادة الغذائية، مادة اللباء، بفطرته وبسجيته وبطبيعته. ثم يبدأ تتحول هذه المادة الغذائية إلى حليب سائل. هنا الجنين له حق في هذا الحليب. لماذا؟ لأنه خلق لأجله. لولا أن هذه الأم حملت بجنين لما تكونت المادة الغذائية في ثديها. لولا أن هناك جنينا تتلده هذه المرأة لما خلق الله هذه المادة الغذائية في صدرها. إذن خلقت هذه المادة الغذائية لأجل هذا الجنين، لذلك صار للجنين حقا في هذه المادة الغذائية. ليس للأم أن تمتنع، بإمكان الأم أن تطلب أجر، تقول أنا لا أرضعه إلا بأجر، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. لكن ليس من حقها أن تمتنع عن إعطاء هذا الطفل حقه في حليب أمه، لأنه مادة غذائية خلقت لأجله. من أجل هذه العلة الغائية صار له حق في حليب أمه. إذن الحق إما أن ينشأ عن علة فاعلية، يعني عن جهد وعمل، كحق البراءة العلمية، كحق التأليف، وإما أن ينشأ عن علة غائية، يعني عن هدف. بما أن الهدف من خلق المادة الغذائية هو الجنين، إذن فللجنين حق في هذه المادة الغذائية. هناك أيضا نقطة فقهية وقانونية. الفقهاء يقولون هناك فرق بين الحق وبين الحكم. عندنا حكم وعندنا حق، أي فرق بينهما؟ الحكم لا يسقط بالإسقاط، الحق يسقط بالإسقاط. مثلا أضرب لك مثال، أنا صار لي حق السبق في هذا المكان، دخلت المأتم وضعت سترتي ساعتي في مكان معين، صار لي حق السبق في هذا المكان، أقدر أتنازل؟ طبعا أقدر أتنازل، أقول أنا تنازلت عن حقي لإمكان أي شخص أن يأتي في هذا المكان. الحق يقبل التنازل، يقبل الإسقاط، أما الحكم لا يقبل الإسقاط. كيف لا يقبل الإسقاط؟ مثلا يحرم غيبة المؤمن. لو أن مؤمنا دخل الماتم قال يا عالم اللي يريد يغتابني خلي يغتابني، أنا متنازل ترى، أي واحد يريد يغتابني بكيفه، إن شاء الله ليل ونهار يغتابني بكيفه، لا يسقط الحكم مهما قال. الغيبة حرمة الغيبة حكم وليست حق. الحق يسقط بالإسقاط، أما الحكم لا يسقط بالإسقاط. مليون مرة خلي يقول اغتابوني أيها الناس، لا يجوز غيبته، يحرم على الناس غيبته، حتى لو قال للناس أنا محلل أنا بار الذمة أنا ما عندي كلام وياكم، مع ذلك تحرم غيبته، يحرم عنكم. حرمة الغيبة حكم وليست حق، والحكم لا يسقط بالإسقاط والحق يسقط بالإسقاط. هذا هو المحور الأول حول مفهوم الحق وما يتعلق به. نجي إلى المحور الثاني، ما هو المعيار في الحقوق الزوجية؟ نحن عندما نرجع إلى كتب القانون نجد أن كتب القانون تتحدث عن الأسرة بأنها مؤسسة، الأسرة مؤسسة مشكلة من رجل وامرأة وأولاد. بما أن الأسرة مؤسسة فعلى كل فرد من أفراد هذه المؤسسة وظائف تجاه الفرد الآخر. إذن علماء القانون يصورون لنا الأسرة أنها مؤسسة، يعني حقوق الزوج على الزوجة وظائف، حقوق الزوجة على الزوج وظائف. هذا يسمى معيار وظيفي. علم القانون يرى أن المعيار في الحقوق الزوجية هو المعيار الوظيفي. أما القرآن الدين الإسلامي ما يرى المعيار، يقول لا، ليس المعيار هو المعيار الوظيفي، المعيار في الحقوق الزوجية المعيار الإنساني وليس الوظيفي. الإسلام لا يرى الأسرة مؤسسة مبنية على وظائف، لكل فرد من أفراد هذه المؤسسة وظائف تجاه الفرد الآخر، لا، الإسلام يرى الأسرة لحمة واحدة قلبا واحدا مبنيا على أسس المحبة وأسس المودة وأسس العلاقة الإنسانية، أقوى علاقة إنسانية، أوثق علاقة إنسانية هي العلاقة الزوجية. الزواج ليس مؤسسة، الزواج ليس وظيفة، الزواج لحمة إنسانية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فرق بين المعيار الوظيفي والمعيار الإنساني. المعيار الوظيفي يا إخوان، يعني أنا مثلا أؤدي حقوق الزوجة لأن الله فرض لها حقوقا، فأنا أؤديها كسائر الوظائف، مثل ما أنا موظف في شركة وهذه الشركة تطالبني بوظائف معينة، أنا أؤدي هذه الوظائف تجاه هذه الشركة بدافع المسؤولية. أيضا أنا الآن ضمن شركة اسمها شركة الزوجية، ضمن مؤسسة اسمها مؤسسة الزوجية، وأنا أؤدي وظائف تجاه الزوجة. لا، الإسلام يقول لا، ليس هذا المعيار. الإسلام يقول المعيار في الحقوق الزوجية أن تشعر أن الزوجة جزء منك، فكما تحن على أجزائك تحن على الزوجة، أن تشعر المرأة أن زوجها جزء منها، جزء من قلبها، ضلع من أضلاعها، جزء من جسمها، كما تحن المرأة على أصابعها، كما تحن على قلبها، كما تحن على أضلاعها، تحن أيضا على زوجها. معيار العلاقة بين المرأة والرجل ليس المعيار الوظيفي بل المعيار الإنساني. ليست الأسرة مؤسسة لكل فرد منها وظائف، بل الأسرة جسم واحد وقلب واحد، كل فرد يحن على الفرد الآخر كما يحن على قلبه، كما يحن على أعضاء جسمه، كما يحن على أضلاعه. المعيار الإنساني هو معيار الحقوق الزوجية. هذا ما يؤكده القرآن الكريم في قوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ليش القرآن يعبر باللباس؟ ليش القرآن اختار التعبير؟ ليش ما قال هن حصن لكم وأنتم حصن لهن؟ ليش ما قال هن حرز لكم وأنتم حرز لهن؟ ليش عبر باللباس؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لماذا اختار التعبير باللباس؟ هذا تعبير دقيق. إذا ترجع إلى علماء النفس، طبعا علماء النفس فلسفوا كل شيء حتى اللباس. شوف علماء النفس يقول لك إذا تريد تعرف شخصية واحد شوف لباسه، لباسه يكشف عن لون شخصيته، عن نوع شخصيته، هندامه، طريقة لبسه تكشف عن نوع شخصيته، من أي شخصية هو، هندامه، نوع لباسه يكشف عن شخصيته. اللباس ماذا يعني؟ يعني الثياب، يعني المظهر، ماذا يعني؟ يعني ثلاثة أمور. أولا اللباس يحمي، كما يحميك الثوب من الحر والبرد، المرأة تحمي الرجل من الانزلاق والاسترسال وراء الشهوات ووراء الغرائز. ولذلك ورد عن النبي محمد من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. المرأة حرص حماية للرجل. المعنى الثاني اللباس زينة، الإنسان يتزين بلباسه أمام الآخرين. المرأة العظيمة زينة للرجل، والرجل العظيم زينة للزوجة. المرأة تتزين بزوجها أمام المجتمع إذا كان زوجها عظيما في سلوكه، في خلقه، في دينه. وكذلك الرجل يتزين بزوجته إذا كانت زوجته معروفة بين المجتمع بخلقها، بدينها، بحسن سلوكها، كل منهما زينة للآخر. والمعنى الثالث أن اللباس تعبير عن الشخصية. هنا إذا ترجع لعلماء النفس، شوف لاحظ علماء النفس يقولون اللغة تعبير عن الحضارة. إذا تريد تعرف الحضارة، مثلا تريد تعرف الحضارة الفرنسية، كيف تتعرف على الحضارة الفرنسية؟ من خلال اللغة الفرنسية. اللغة نفسها تكشف عن سعة الحضارة. كلما كانت اللغة مفرداتها كثيرة وتتناول معاني علمية، هذا يدل على حضارة وراء هذه اللغة. اللغة إذا كانت واسعة تضم مفردات كثيرة تتحدث عن مفاهيم ومعاني وقضايا كبيرة، هذه تكشف عن حضارة. إذا اللغة تعبير عن الحضارة. ولهذا اللغة العربية كثير من الباحثين يقول لك اللغة العربية قبل القرآن، قبل أن ينزل القرآن شنو كانت تعبر؟ كانت تعبر عن بيئة بدوية. اللغة العربية قبل نزول القرآن كانت تعبر عن الإبل وعن الأغنام وعن السرب وعن النهب. ما كانت اللغة العربية تعبر عن معاني تجريدية وعن مضامين بعيدة المدى، كانت تعبر عن أفق ضيق وهو أفق البادية. لذلك اللغة العربية قبل الإسلام ما كانت تكشف عن حضارة، بينما اللغة العربية بعد الإسلام بعد نزول القرآن تسعت مفرداتها، صارت تعبر عن مضامين وعن معاني بعيدة وعميقة تكشف عن عمق الحضارة التي أضفاها الإسلام على الأمة العربية. كما أن اللغة تعبر عن الحضارة، اللباس يعبر عن ثقافة الإنسان. هذا الإنسان إذا يشوف لباسه مرتب نظيف هذا يكشف عن ذوقه، لباسه يكشف عن حسن ذوقه، لباسه يكشف عن نوع ثقافته، لباسه يكشف عن صنف ذهنيته. اللباس يعبر عن الذات. لذلك الزوجة النظيفة الحسنة السلوك تعبر عن من؟ عن زوجها. إذا كانت زوجة حسنة السلوك خلوقة متدينة هي ما تعبر عن نفسها فقط، هي تعبر أيضا عن زوجها. لولا أن زوجها حكيم، لولا أن زوجها نبيل، لولا أن زوجها متدين لما انعكس التدين وحسن الخلق على زوجته. فالزوجة تعبير عن ذات الزوج، والزوج تعبير أيضا عن ذات الزوجة، كل منهما وجه للآخر. لذلك القرآن عبر باللباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نجي إلى المحور الثاني. أنتم تعرفون كثير من الأسر تعيش مشاكل زوجية، تعيش أزمات نفسية وأزمات اجتماعية بين الرجل وبين المرأة، صراخ وهواش وعراك. إحنا إذا نجي نبحث عن السبب، وين السبب الأساس؟ أين السبب الرئيس للمشاكل الزوجية؟ أين بذرة المشاكل الزوجية بين الرجل والمرأة؟ نريد أن نضع أيدينا على الجرح. أين الجرح يكمن؟ منشأ المشاكل الزوجية يا إخوان إذا تتبع كل البحوث اللي يكتبوها علماء التربية وعلماء الاجتماع، منشأ المشاكل الزوجية سوء الفهم، عدم فهم الزوج لشخصية زوجته، عدم فهم الزوجة لشخصية زوجها. الزوج في المريخ والمرأة في عطارد، كل منهما في كوكبه. عدم قراءة كل منهما لشخصية الآخر يجر إلى المشاكل حتما، يجر إلى المشاكل والاختلافات حتما. لماذا؟ هل الآن شوية يعذروني الرجال والنساء؟ إذا رجعنا إلى ما يذكره علماء النفس عن الرجل وعن المرأة، شو يقولوا عن الرجل؟ علماء النفس يقولون الرجل أناني بالطبع. الرجل يحب نفسه أكثر من أي شيء آخر. الرجل إنسان أناني، يحب نفسه أكثر من أي شيء آخر. يحب أن يرجع إلى البيت مكان نظيف، غذاء مهيأ، وسائل الراحة ووسائل المتعة معدة له. الرجل دائما يحب أن المرأة تتزين له، تتهيأ له، تهيئ جميع وسائل الراحة ووسائل العيش الرغيد المستقر له. الرجل دائما يفكر في أنا، يفكر شنو؟ في نفسه. يقول عليه اوهد. شلون؟ اي صحيح طبعا. فالرجل اناني بالطبع، والمرأة محتكرة للرجل. يعني المرأة اذا تدخل في اعماق وجدانها دائما تفكر ان تمتلك هذا الرجل، تسيطر عليه، لا احد يتصرف فيه غيرها، كأن الرجل لا شغل له إلا المرأة، وكأن الرجل لا مجال له آخر إلا هذه المرأة. إذن بما أن الرجل أناني بطبعه كما يعبر عنه علماء النفس، الرجل أسير الشهوة يفكر دائما في إشباع شهوته، والمرأة أسيرة المحبة تفكر دائما في دفء زوجها، في احتضان زوجها لها، في حنان زوجها عليها، دائما تفكر في هذا العالم، عالم الدفء الزوجي، عالم الحنان الزوجي. إذن ما دامت هكذا شخصية الرجل وهكذا شخصية المرأة، كيف يقتربان؟ شلون كل منهما يقترب من الآخر؟ شلون كل منهما يجذب الآخر إليه بدل المشاكل الهواش؟ المرأة يا أخواتي يا بناتي، المرأة إذا أرادت أن تجلب الرجل إليها وأن تحوله من إنسان أناني إلى إنسان يذوب فيها ويذوب في حبها وفي الإخلاص لها وفي رعايتها، إذا أرادت أن تحول شخصيته إلى شخصية أخرى عليها السحر، الحل السحري هو هذا، أن تدغدغ حس الرجولة في الرجل. كيف يعني تدغدغ حس الرجولة في الرجل؟ تقول للرجل دائما، تحسس الرجل أنت القائد وأنت الرئيس وانت صاحب الطاقات الخلاقة وصاحب القدرات الجبارة واحنا ما نستغني عنك، واحنا ما نستغني عنك، واحنا ما نقدر نعيش بدونك، وما الينا اي كيان واي قيمة وما نسوى فلس بدونك. دائما تحسسه بانه القائد الملهم والرئيس المطلق وأن بيده القيادة وإليه المعول منه وإليه. إذا حدثت المرأة الرجل أنه هو الملجأ وهو المنتهى وهو المبدأ، دغدغت حس الرجولة في شخصيته، بدأ يشعر بشخصيته وأن هذه المرأة ترى لشخصيته عظما وكيانا وموقعا، فينجذب إلى المرأة، يحبها، يخلص لها، لأنها ركزت على إيقاظ حس الرجولة في ذاته. وبالعكس نجي إلى جانب المرأة، شوف كثير من الرجال مع الأسف يبان هذه المرأة ما فينا التفريخ، صح ولا لا؟ أو أنها مثل أي جهاز بالبيت، هذه المرأة مثل أي جهاز من الأجهزة، شكوا بالبيت من أجهزة مثلا غسالة وثلاجة طباخ، المرأة مثل سائر الأجهزة الموجودة في البيت، هم تؤدي دورها أو أنها ماكينة للتفريخ والإنجاب وإشباع الشهوة؟ لا، هذه المرأة كيان، كلما أغدقت عليها من حنانك زادت حبا، كلما أغدقت عليها من حبك زادت عطاء. إذا أردت أن تحول أسرتك إلى نعيم، إذا أردت أن تحول أسرتك إلى سعادة، إلى بهجة، إلى استقرار، فزد في حنانك، فزد في عطفك، فزد في حبك لهذه المرأة. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قول الرجل لامرأته أنا أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. هذا رصيد يبقى، أنت تحتاج إلى رصيد بين فترة وأخرى، صح لو لا؟ تحتاج إلى رصيد بنكي بين فترة وأخرى. رصيدك البنكي في الحياة الزوجية أن تقول هذه الكلمات المهزولة، أن تقول هذه الكلمات الغزلية لزوجتك، أن تخاطب زوجتك كأنثى تحدثها بأنوثتها، خصوصا مهما بلغت من العمر. ربما الزوجة تبلغ 50 سنة، لكن إذا يقول لها زوجها تبعدي صغيرة، ما زلت في أول العمر، ترتاح. تحسيس المرأة بأنوثتها، تحسيس المرأة بجمالها، تحسيس المرأة بهذا الجانب العاطفي مهم جدا، ضروري جدا، ضروري أن الرجل يلعب على هالوتر هذا. كما أن المرأة تلعب على وتر الرجولة، الرجل يلعب على وتر الأنوثة. دائما يحسس امرأته بأنها أنثى جميلة، وبأنها أنثى فتانة، وبأنه لا يستغني عنها، ويغدق عليها حبه وحنانه وعطفه، وبالتالي يأسر قلبها. المرأة أثيرة المحبة، المرأة إذا شعرت بظل من الرجل وارف يحتضنها يغدق عليها أخلصت له وبذلت له مختلف الجهود ومختلف الطاقات. إذن سر المشكلة يا إخوان هو عدم فهم شخصية الطرف الآخر، كل واحد ما يفهم شخصية الآخر، وبالتالي الرجل بمجرد أن تغلط عليه المرأة يوم من الأيام تقول لك كلمة جارحة، تعرف المرأة عاطفية أحيانا تشط بها العاطفة، تلقي كلمة نابية على زوجها، هذا الجوز هم يقول أن خدشت رجولتي، أهانت شخصيتي، أهانت كبريائي، وبالتالي صعد الموقف إلى أن يصل الأمر إلى الانفصال. هذا كله غلط. المرأة تخطئ وخذها بخطئها. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يخاطب ولده محمد بن الحنفية المرأة ريحانة وليست قهرمانة. فما قاعد ملاكمة أنت؟ ليست قهرمانة يعني هذه المرأة مو بطل ملاكمة كل يوم تلاكمها وتصارع، لا، هذا مخلوق ضعيف، تحمل منه الأذى، تحمل منه الأخطاء، تحمل منه الكلمات النابية. المرأة ريحانة وليست قهرمانة. وقال لابنه محمد بن الحنفية فدارها على كل حال، يعني دائما دارينا، دائما أخذ مخاطرها، فدارها على كل حال كي يصفو لك العيش معها. إذن بالنتيجة سر اللقاء الحميم والعلاقة الزوجية الوثيقة بين الرجل والمرأة هو أن يفهم كل منهما شخصية الآخر، أن تدغدغ المرأة على حس الرجولة، وأن يدغدغ الرجل على حس الأنوثة. إذا فهم كل منهما شخصية الآخر اقترب وامتلأ البيت سعادة واستقرارا، وكان مصداقا للآية المباركة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المرأة خصوصا المرأة العاملة، المرأة العاملة اللي تطلع من البيت من الصبح ترجع مثلا بعد الظهر مشغولة، هذه المرأة العاملة طبعا العمل له إيجابيات وله سلبيات، إلى مشاكل. أولا هذه المرأة عندما تعود من العمل متعبة مرهقة، ليس لها قدرة وطاقة على مراعاة أطفالها وعلى إعطاء أطفالها حنانا كافيا وعطفا كافيا، لأنها مرهقة متعبة نتيجة العمل وهذا قد يعكس أثر سلبي على نفسية الأطفال. ثانيا، المرأة العاملة عندما ترجع من العمل مرهقة متعبة ليس لها مزاج أن تغذي زوجها بالحب والحنان والرأفة والرحمة، وهذا قد يخلق فجوة وبرود في العلاقة بينها وبين زوجها. ثالثا، المرأة العاملة قد تتعرض لتحرشات الرجل، ترى الرجل في أي مكان في العالم يتحرش بالمرأة، والمرأة معرض لتحرشات الرجل مهما كانت مؤمنة مصونة متحجبة متحذرة، تتعرض لتحرشات الرجل زميلها في العمل في الشارع في أي مكان آخر، وهذا يخلق في المرأة الشجون ويخلق في المرأة أزمات نفسية. لذلك الزوجان من أول يوم، إذا كانت الزوجة عاملة، من أول يوم على الزوجين أن يتفاهما على توزيع الأدوار، كما أن المرأة مسؤولة عن تربية الأبناء والحنان عليهم، الرجل أيضا مسؤول عن تربية أبنائه وإغداق الحنان عليهم، فلا بد من توزيع الأدوار، فترة على الرجل فترة على المرأة، الرجل أيام مثلا عمل المرأة، المرأة أيام إجازتها، لا بد من توزيع الأدوار في إدارة المنزل وفي إغداق الحنان والعطف والرحمة على الأطفال، كي تستقر حركة مسيرة الأسرة وكي تعيش الأسرة جوا هادئا وجوا صافيا وجوا سعيدا. احنا لا نستغرب يعني اذا نسمع كلمات الحب والغرام، المفروض ان تكون بين الرجل والمرأة، حتى لو الرجل ختيار والمرأة ختيارة، حتى لو الرجل عمره 80 سنة والمرأة عمرها 70 سنة، يحتاجان الى كلمات الحب، يحتاجان الى كلمات الحنان، يحتاجان الى تبادل الدفء العاطفي الذي يضمن استقرار هذه الحياة. هكذا كان علي وفاطمة، ضمن علي لفاطمة ان يحتطب، ان يأتيها بالحطب لكي تطبخ عليه، وضمن علي لفاطمة ان يكنس البيت، علي كان يكنس المنزل، وضمنت فاطمة لعلي ان تطحن بالرحى وان تعجن وتخبز. اذا كان يوزع الادوار ما بينهم حتى يحسس ابناء الاسرة بخلق التعاون بين الزوجين وبالتلاحم العاطفي بين الوالدين. كان علي يعين فاطمة وكانت فاطمة تعين عليا. وانت اذا تقرأ اخر مشهد الامام علي الى جنب فاطمة وتلاحظ الكلمات التي قالها علي وقالتها فاطمة تدرك عمق العلاقة وعمق المحبة والمودة بين هذين الزوجين اللذين ضربا مثلا اروع للحياة الزوجية الحميمة، حيث قالت: يا ابن العم، هل وجدتني كاذبة أو خاطئة؟ أو خالفتك منذ عاشرتك؟ قال: حاشا، أنت لله أنت أبر وأتقى من أن أوبخك، ولقد جددت علي مصيبة حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه العلاقة الوثيقة بينهما. قالت له: يا ابن العم، إذا أنا منك فتزوج ابنة أختي أمامة، فإنها تكون لولدي مثلي، بما أنها ابنة أختي تحن على أيتامي، تحن على أطفالي، تقترب منهم. والإمام علي عليه السلام يهدئها ويهدئ من لوعتها، يقول كما يقول بعض الشعراء: يم الحسن بطل الونين جاوبيني، شوفي يا ولادك بالبواج مذوبيني. قالت: يا حيدر فرقوا بينك، وبيني فوداعي تنظم سافر عنك يا حسين. من هالمرض ما شوف يا حيدر سلامة، تزوج عقب عيني يا حسين بأمامة، وبس هالله هالله عقب عيني بهاليتامة. سأترك أيتام صغار حسنا وحسينا وزينب، وبس هالله هالله عقب عيني بهاليتامة. سكن خواطرهم ونشف دمعة العين، واجمع أصحابك عقب عيني وجهزوني، وطلعوا الجنازة بليل خفية وادفنوني، والكسرة وطلوعي وبالنار وبالباب اعصروني، لا يحضروني جنازتي. يمشيني الدين ليش يا أم الحزن، ما قصروا يا مرتضى رضوا ضلوعي، ما قصروا يا مرتضى رضوا ضلوعي. ولليوم من ضرب الرجس ما سكن راعي، بعدي على المختار ما نشفت دموعي. عظم الله أجوركم إلى أن فارقت هذه الحياة شهيدة مظلومة، رجع بأبي وأمي الإمام أمير المؤمنين يوما إلى الدار، وإذا بزينب ابنته تجول في صحن الدار. دخل علي احتضنته إلى صدرها، قالت أبا علي أين أمي فاطمة؟ أبا علي أين حبيبتي فاطمة؟ أبا أريد أن أرى أمي فاطمة. قام الإمام ضمها إلى صدره، قال بني زينب أنا أبوك أمير المؤمنين. الله أكبر يا أبا الحسن، أنت لا تقدر أن ترى ابنتك زينب تبكي، لا تقدر أن ترى ابنتك زينب مفجوعة، كيف بك لو حضرت ليلة الحادي عشر من المحرم؟ شلون كانت زينب ها تدري؟ كانت حافية القدمين، تخرج من خيمة إلى خيمة، من خيمة إلى خيمة، تبحث عن الأطفال، تبحث عن الأيتام، تبحث عن العليل السجاد، مذهولة مشغولة. ليتك تنظر إليها يا أبا الحسن. وقفت على باب الخيمة، نادت أخي حسين، ملاذي يا حسين، إن كنت حيا فأدركنا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله، أحم الضائعات بعدك ضعنا، في يد النائبات حسرى بوادي، ويلي حيدر حيدر يا ابويا ما تجينا، وتشوف لشلون نسبينا، أسارة أسارة ونتستر بدينا، إيه والله أسارة ونتستر، يا يا يا نتستر يا زينب ومن قبلك